بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي جمعنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. آمين آمين آمين. نحن الآن بإذن المولى جل وعلا في الجلسة الأولى بتوفيق الله جل وعلا، وبداية ما نصغي ونستمع بإذن الله الكريم إلى ما يحمله صدر هذه السيدة وقلبها وعقلها وجوارحها وبدنها من آلام ومن أحزان، ونصغي ونستمع جيدا إلى ما ذاقته وعانته خلال السنين والأعوام. بعد ذلك بإذن المولى جل وعلا نشرع في الرقية لتوفيق المولى الكريم سبحانه جل وعلا. طيب أختي، نحن الآن في الجلسة الأولى بإذن الله، احكي لنا بالتفصيل لماذا أتيت، ما هي المشاكل، ما هي الأمور التي كنت تعاني منها حتى فكرت في الرقية أن تكون هي؟ أنا فكرت في الرقية حق عندي مشاكل بزاف، حق تخطيت واحد السحر مع أمي بيفرقوها مع الراجل، وسقطوا لها البيبي ديالها وكانت حاملة وسقط لها، ولاو عندي مشاكل وخرجت من الدار وقع لي مشاكل خاصة مع زعما ناض واحد الصداع كبير في الدار، وخرجت من الدار ومشيت عند واحد الناس مشيت عند واحد الناس انا خدمت عندهم وعشت معاهم، ولينا عندي بزاف ديال المشاكل في حياتي. طيب شويه بشويه نوضح الصوره باش نفهم ونفهم الناس. انت الان تقولي على ان عندك مشاكل منذ الصغر. من الصغر مشاكل كانت بين الاب والام، عطاك سحر. وانا طحت فيه، انا طحت في هذاك المشكل، انا طحت مع ماما وامي سقطت لها البيبي، وليني بقات ما تفرقتش مع بابا. عندك خوتك؟ عندي خوتي، ما بقاتش قلبت طبع على الاولاد، عندها البنات والولاد، وليني انا وقع عندك السحر شد فيا انا اكثر ما انا غايشد في ماما. حق بقى عندي انا مشاكل مع الدار كلها، العائله كلها. انت كبيره؟ لا انا الصغيره، انا الصغيره. ولماذا بالضبط، كيف عرفتي ان السلاح اثر فيك؟ حاجه فاش بقيت نتبع في الرقيه، وهذه اللي ملي خرجت من الدار ما عرفت والو. شحال في عمرك انت؟ انا عندي 35 عام، زيد 83. فيك مزوجه؟ لا عمري ما تزوجت، زيد 83 عمري ما تزوجت. طيب بعد ما كبرتي شفتي ان المعاناه في الحياه؟ في الحياه انتقلتي انك تشتغلي على الناس في البيوت؟ في البيوت. طبعا العائله ما حتى واحد تيهزني، ما حتى حد يسول عليا، قوة اللي الاخوات ديالو قرب ليا وكنقول لهم انا عندي مشاكل وبادي، حتى واحد ما تيعقل عليا، حتى واحد ما تيسول عليا لا في العيد لا في رمضان لا في كل شيء عادي. يعني بمعنى انت الان اصبحتي كتشوفي الحرمان من اقرب الناس؟ مع العائله، مع خوتي ومع خواتاتي، مع العائله كلها، هنا البراني تيدير فيه الخير. من الصغر؟ من دي الصغر، من ولات عندي 19 عام. يعني منذ كان عمرك 19 سنة إلى الآن عندك 35 سنة؟ 35 سنة. وأنت كيف عام؟ وانا كنعاني، ولاني السحر انا عندي اكثر من ما عنديش، منيش من 19 عام، عندي من 5 سنين ولا 6 سنين. وكيف عرفتي ذلك يعني؟ ما عرفتوش انا نهائيا، انت دخلت الرقية الشرعية ما عرفت حتى شي حاجة. طيب بينا وليت كنقول عندي مرض نفساني وبغيت ندخل العلاج ديال الطبيب النفساني، وما كانش عندي من امكانيات باش ندخل انا للطبيب النفساني، ما كنت مستعدة بغيت نمشي ليلو. وملي دخلت الرقية الشرعية اللي وليت بشويه بشويه الامور تتحسن حتى الحمد لله. بعدا بواحد الحاجه عرفت انا عندي مشاكل من اخرى، ماشي من العائله ولا من مرض نفساني ولا من. طيب ممكن حتى لو تحسوا اكثر، اعطينا شي امور اللي تحسي بها انت يعني. كنحس بالمشاكل، بالازعاج، شحال من كل شيء، راسك فيه صداع، الرحم ديالي تيضرني بلا سبب، عندي بزاف ديال الحوايج اللي في نفسيتي انا ضاريني. ألم في الرأس وألم في الرحم. ألم في الرحم ما عند الرحم فيه. ذهبت عند أطباء مثلا. جربت عند أطباء. شنو قال لك أطباء؟ تيقولوا لي ما عندك والو خصك تدبي البرا. دبي واحد البرا باش ما يبقاش عندك صداع في الرحم، عندك ميكروب. ما عنديش أنا الطعلقة في الميكروب. الطعلقة ما دخلني الميكروب ليه. وشو الأمور الأخرى اللي كتعاني من نفس صحتي؟ صحتي كلها ما عنديش الصباح صحيحة وفي العشية تلقاني مريضة. انت خدامه في البويوت؟ انا خدامه في البويوت بزز باش كنشقر في البويوت. كتلقاي الصعوبه في الخدمه؟ لا كنلقاها بزاف د المرات. الصعوبه عندي بزاف، انا حياتي كلها وليت عايشه بزز. حياتك شنو؟ الحياه ديالي انا كلها وليت عايشه بزز. بالقوه يعني بزز بشي حوايج اللي بحال مضطره سبحان الله العظيم. مضطره باش بحال الشقا مضطره لي بحال الغبات غوتو عليا تنصدر تنقول انا ما عنديش فين نمشي بحال شي حوايج بزاف ديال الحياه انا متقبلها. يعني اضطريتي تخدمي في البيوت ولو يسيئولك الناس ديال البيت ولا تيضروني ولا تيعيوني ولا تيسبوني ولا شحال من حاجه تيديروها معايا وتنسكت تنقول ما عنديش فين نمشي. وهي مثل العيط عندي العيط عاوز اكثر. العيات كاين معاك؟ كيدوز عليا اكثر في العيد الكبير بالمشاكل. خصوصا العيد الكبير. خصوصا العيد الكبير هو اللي كيدوز عليا في المشاكل ورمضان البداية ديالي. طيب. البداية ديال رمضان. يعني انت الان بعيدة على الام، بعيدة على الاب، بعيدة على الاخوان. بعيدة على الام، بعيدة الله يرحمه وليدني بعيدة على كل شيء العيلة ديالي. امك ما كتسقسيش فيك؟ كتسقسي فيا مرة مرة ولا سقسيت فيها انا ولا مشيت عندها انا. وخوتك؟ ما تيسولوش عليا. خواتاتي ما تيسولوش عليا. وخوتك من اب والام؟ عائله واحده، احنا لا خوتي لا خواتاتي، ولاد ام وحده وبات واحد. طيب خير ان شاء الله تعالى. وكيف امورك يعني في الطاعه والعباده والصلاه؟ بالك الصلاه كنصلي وكنقطع رمضان تنصوم وتدوز عندي 15 يوم الاولى صعيبه ولا الاخرى. والتسبيح مره كنسبح من بعد مرات مثلا رجعت تسبح والايات مره. انت قاريه شويه؟ لا ما قاريهش، على داكشي اللي تعلمت ما قاريه ما والو، ما عمرني ما دخلتش المدرسه. وعلاش ما دخلتش المدرسه؟ ما كانتش المدرسه والعائله فقيره ما دخلوش. فقيره. البنات فقيره والعائلات فقيره. الله غني خير ان شاء الله. الحمد لله. طيب وشو اخر؟ يعني عندك احلام بالليل؟ عندي احلام مزعجه في الليل وعندي مباشر شي حوايج كنحلم بيهم وواحد الوقت سبحان تيهبط واحد الريج وما تبقاش نشوفه. شكرا ما فهمتش. لا زعما شي حاجه تحلم بها في الحياه ديالك انت وتقول انا بغيتها وبغيت نوصل لها وبغيت نديرها واحد شويه تتحيد بحال كده. لا انا كنقصدش احلام الامور الاحلام اللي كتمنيت وقع. انا كنقصد احلام في المنام. لا كنحلم في المنام كنحلم بالفعا وكنحلم بالفعا. الفعا ها شنو كنحلم بها دائما كنحلم بمرا ولا بالفعا ولا مرا كتنوضني في الليل كتدخل التصويره ولا بزاف ولا الحلم بالازعاج ديما في الليل شحال تيتعدى عليه. وكنحلم ديما بالخوف بالرعب ديما راني بنشوف شي حاجه ديال الموت ديما راه شي حاجه جايبه تقتلني ديما شي حاجه ديما شي حاجه ديما انا عندي حياه ديال الخوف ديال شي حد راه مات ولا ربي يموت. فهمتك والله فهمت. وما كتحسيش بشي حاجه كتمشي في الجسم ديالك؟ كنحس فيها كتطلع وتتهبط ليا من اللي كتعمي الرقيه كتسمعي الرقيه شنو كيوقع لك؟ كان مرض في ملي كنسمع على الرقيه كان مرض وريني واحد الوقت كنولي به خير. نوع المرض مثلا شنو؟ كنولي ذاتي كلها عيان عليا وكان حاجه حدايا ما نشوفهاش ونولي نسان ولا معصبه كنطيح. كنطيح كتكلمي؟ كنتكلم في الرقيه لا تحت في الرقيه كنطيح وكنتكلم. شنو كيقول؟ كيقول لي راه ملي كندير الحجامه كتقول لي ما انا بغيت نخرج وريني ما خرجت ما والو. انا بغيت نسلم ونخرج وليني ما تخرج الحجامه تتقول شكون هي الحاجه تتقول ها مرا اللي تيديروا ليا كيسن تزيد تغوت تقول من بغيت نخرج شحال من عام ياك مثلا شنو قال ما تقولش لينا العام كتبقى عايش خلاف لا قالت لك دخل على السحر هي دخلت من القدم للراس من القلب حتى للراس دخلت من الراس من القدم ديال الرجل للراس العاطله كتقول هكذا كتقول بحال ما يهوديه نصرانيه واش هي وما ذكرتش لينا شكون هي؟ علاش دخلت الغايه شنو التعطيل؟ التعطيل في نفس طريقة التشتيت والتعطيل والمرض وكلشي. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. شنو يقولوا صافي. أخوتك الآخرين كيف حالتهم؟ كل كيف علاقتكم بيناتكم كلهم فرقين؟ لا هما الاخوات علاقتهم زوينه مع بعضياتهم. الا انت؟ الا انا وخواتاتي وليني انا اكثر. ما مستحيل. هما هما علاقتهم مزيانه مع بعضياتهم، خوتي علاقتهم مزيانه مع بعضياتهم. خير وما ربك بغافل خلي خير ما كبير سبحانه وتعالى وعظيم جل وعلا. طيب نبدا باذن الله. شو رايك في اصلا فيك؟ اخر مره في سحر ابليس. ابليس؟ ابليس سحر مدفون. ابليس دخل فيه مراه كاينه فيه عاشقه، مراه دخلت واقيلا على السحر ولات عاشقه ولا ما فهمتش، المهم هي كاينه مراه. يعني اللي كتسلك مرة بسحر ابليس. طيب دريتك على وجهك ان شاء الله تعالى، دريتك على وجهك مرتاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره وعلانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا ممن اختارهم ورضي عنهم وأحبهم وغفر لهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لك الحمد حمدا يحرق الأبالسة والشياطين والمرادة والعفاريت. اللهم لك الحمد. نحمدك إلها وسيدا ومولا. اسمع وعود، جئت إلى هذا البدن أو جئت إلى هذا البدن فعذبت هذه المرأة، عذبت عذابا شديدا، عذبت عذابا شديدا، والله جل وعلا حرم الظلم. صح لا؟ فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله. فراق وشتات وعداوة وبغضاء وتعطيل وداء من أجل إرضاء أبالسة وشياطين وجان وسحرة عليهم الذلة. لا أعلى الله لهم قدرا ولا رفع لهم شأنا، خابوا جميعا وخسئوا وخاسروا. والحمد لله رب العالمين. فنبدأ بسم الله. على الله توكلنا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم

سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم سيجعل لهم سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم سيجعل لهم سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم سيجعل لهم سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن سيجعل لهم سيجعل لهم سيجعل لهم الرحمن ودا الله أكبر من كل جار أورث العداوة شيطان أورث العداوة جار أورث العداوة شيطان أورثت العداوة شيطان أورثت العداوة شيطان أورثت العداوة شيطان تسببت في العداوة شيطان أورثت العداوة شيطان تسببت في العداوة شيطان أورثت العداوة شيطان تسببت في العداوة بين الإخوة والأخوات عداوة بين الأمهات والبنات عداوة مع الناس عداوة في العمل عداوة في الجمال عداوة أورثت العداوة من الصغر أورثت العداوة في الكبر للخوف والحزن من الصغر وفي الكبر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف لا خوف لا خوف لا خوف لا خوف عليهم لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شيطان في القلب خوفا شيطان في العقل خوفا شيطان في الصدر خوفا صح لا عييت عييت عييت عييت عييت عييت عييت عييت سنين وأنت معها سنين وأنت داخلها أعييت بدنها عقلها قلبها صبرها فالجزاء من جنس العمل وكما تلين تدل صح لا فرقت جمعها شملها بيتها دفعها برها عذبت هذا الجسد سنين توب إلى رب محيط جاء بك ظلما وزورا ماذا تريدين تبقى وحيدة تبقى في عزلة تبقى في حزن تبقى في قلة تبقى في عذاب في بقر تخدم الناس في البيوت في الذلة في الفقر والفاقة تخدم الناس في البيوت تسمع الكلام والأذية والسب واللعنة والطعنة والطعنة حتى في البيوت. لا تجعليها في الرحمة بل تسيئنا لها في قول وعمل، وتسيئنا في حركة وشعر همة لتسمع الكلام الثقيل السيئة. صح لا؟ هي ذلة جعلتها خادمة في البيوت، جعلتها تؤذى في البيوت، جعلتها يساء إليها في البيوت، تعرضها للفتن في البيوت. مفهوم؟ اسمعي، كم سنوات فيها؟ تكلمي، كم سنة وأنت فيها؟ شحال نعمت فيها؟ كتسمعي ولا لا؟ غير تكلمي ولا نضلك؟ نضلك؟ وأنت آخر وأنت بك. هذه الجلسة الأولى، وأسأل الله أن يجعلها جلسة شفاء وخروج من البدن. والعيك أن أرسلت شيء بمقاطعنا على اليوتيوب. تعذلت بالمقاطع. خلعت تعي مني. يلا هيا بسرعة. ماذا تريدين منها؟ كم سنوات فيها؟ وتوبي الى الله واخرجي الان والا تعذبي عذابا شديدا. هيا ماذا تريدين منها؟ اكثر من لذتي. 65 سنة لا زواج؟ ها؟ لا راحة؟ بعتي على اخوتها، بعتي على امها، بعتي على بيتها، بعتي على مدينتها، بعتي على غريبتها في وطنها، غريبتها. تسألت البيوت، لا أحد يسأل عنها من الأقارب، لا أحد يسأل عنها من الإخوة والأخوات. صح لا؟ عزلتيها. ولماذا بالضبط هي دون الإخوة والأخوات؟ لماذا بالضبط هي الصغيرة وتعذبت البعثة؟ لماذا؟ ما السر؟ للجن أسرار، وللخدام أسرار، وللحراس أسرار. هناك سر عظيم لا بد أن يعرف. سر عظيم. صح لا؟ صح لا؟ أخي نعم، هناك سر عظيم. إذا النض، أنت لا تخلينا نضلي. بسم الله، باش نعرف هو السر هذا. أسأل الله جل وعلا الرحمة. واش بغيت تعلي؟ ها؟ تعلي؟ يلا هي تكلمي، تكلمي بسرعة، تكلمي. علاش جيتي لها؟ شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ تكلم، شنو بغيتي؟ بسرعة بسرعة، شنو بغيتي عندنا؟ شنو بغيتي عندنا؟ تكلمي! واش تعذبي؟ واش نبك الأرض؟ ها؟ صافي، أنت كتفرجي في اليوتيوب، فاهمة كلشي، قلت لها نبدو كيتكلم. جيني يا شيطان شيطان فاهمة. لا فهم المنهج اللي كنمشيو عليه. قلت كليت شتي شحال مريت انت؟ سكري سكري سكري سكري سكري سكري سكري ما بغيش نعذبك. كي انت بغيتي انت ما عندكش مشكل في التعذيب. شحال من عام تفيها؟ كم سنة وانت فيها؟ كم سنة؟ من 4 سنوات. ها؟ من 4 سنوات. ملي كان عمره 4 سنين. لما كان عمره 4 سنوات. 4 سنوات. والان عندها 35. 35. يعني انت فيها، يعني انت فيها 31 سنة. انا مش صغيرة كنت. انا مش صغيرة كنت. انا مش صغيرة كنت. انا مش صغيرة كنت. انا مش صغيرة كنت. انا دخلت باش تفرق الام والاب. الام والاب. وكانت هي الصغيرة. وبقيت انا كنت صغيرة. دخلت في الصغيرة وتزوجت عجبتها يعني، عجبتها هذه. شوف المقر ديال الجن والشياطين. فكانت هي الضحية دون الإخوة والأخوات. أصل السحر صنع الأم والأب. فلما جاءت هذه الجنية أعجبت بالصغيرة كان عمرها 4 سنين. فعجبتها وسكنت فيها. خطط وشدوا. تخطت هي السحر. ففتح الباب للشيطان ودخلت فيها. دخلت وجلست. ومن ذاك الوقت هي كتعذبها. فعود متفرق الأم والأب، فرقتها هي على الإخوة على الأم والأب. فهمت ولا لا الآن؟ خدمت شديد. هما داروا التشتيت وأنت أنا خدمته. هي خدمة السحر، هي خادمة سحر شديد يعني قوي. فكان التعذيب على هذه الطفلة شديد منذ الصغر. من 4 سنوات. منذ كان عمرها 4 سنين وهي ترى العذاب. ولا العذاب. وهي العذاب. الآن الأمور وضحت. شوف أنا غنسلمهمش بحالي. الأمور الآن بانت. الأمور الآن بانت وضحت. لا. الأمور الآن بانت. ألا أقول لكم إن عالم الجن عالم كبير للأسرار. عالم كله أسرار أمور لا تتوقعها لا تحسبها حسنان سينار ما يكون في عقلك فتسمعه سبحان الله. إذن حقيقة السحر أن السحر صنع للأم والأب صنع للوالدين وكان مرشوش وكان عمره 4 سنوات تخبطه ولم تسلمه وكان قوي شديد فلما تخبطه دخلت هذه الشيطان الخادمة في الأم صح أم لا؟ دخلت أين؟ دخلت في الأم. إذن سبب السحر السحر أصلا صنع أول من أول ما صنع صنع من أجل الوالدين الأب والأم وكان مرشوش وكان عمر الطفل 4 سنوات وتخطته وعمرها 4 سنوات والشيطانة أرسلت من أجل أن تلج وأن تدخل في الوالدين لكنها دخلت في الطفل الصغيرة دخلت في ماذا في الطفل الصغيرة منذ ذاك الوقت وهي تعذبها عذابا شديدا صح أم لا؟ وبالتالي العمل الذي كان مصنوع للوالدين العمل الذي كان مصنوع للأب والأم أصبحت قوته على هذه الطفلة فكانت مكروهة منذ الصغر مرفوضة منذ الصغر وخاصة لما بلغت وظهر جمالها أصبحت ترى القسوة من الأم ومن الأب والجفاء من الإخوة والأخوات وبالتالي لما رأت أن الكل يهتم بها لا يراعي حالها لا يسأل عنها فكرت أن تهجر مدينتها وأن تأتي الضربضة وأن تشتغل في البيوت لماذا؟ لأن السحر لأن الشيطان هي ما أخذتها إلى هذا كانت في البداية تريد أن تأخذ الأم إلى هذا ولكنها أخذت إما لأنها تخطته وولجت فيها الشيطان فتعلق بها وعشقتها فأذبتها إذن لنفهم أن الجن أحوال والشياطين أحوال والسحر له قوة عظيمة صح لا؟ أسلم لله عز وجل والله لا أرجوك عذابا قل أشهد أن لا إله إلا الله عييت عييت والله لا بد أن تحس الأولى بإذن الله وفي بقع الأولى لا ليش مشكلة يلا هيا يلا مر الساعة الأولى باقي على الروح عييت إن لم تستسلمي تسلمي تعذبي قل أشهد أشهد أشهد لا تريد الإسلام لا تريد الخروج ها؟ أتمدي يا ناس تمدي أتمدي والله مرحبا أتمدي يا مجرمة يا خليل فعذبت 31 سنة خطي وعمرها 4 سنين والآن عمرها 35 سنة يعني 31 سنة 31 سنة مرت عذاب وجحيم صح أم لا؟ بسم الله أنا العود مضيق مش مشكلة بس العود مضيق العود مضيق ها؟ ما عندناش مشكل نسأل الله تعالى أن يرحم بنا نسأل الله تعالى أن يرحم بنا أنت يا عذاب يا مجرمة يا مجرمة ولقيتي؟ لا تعذبي تعذبي صح ولا لا؟ اتيرس غادير احنا ماشي مشكل كاين مشكل احنا معاك رويض من رويض شويه بشي في كاين مشكل احنا ما عندناش المشكل فهمتي احنا ما عندناش حنا في الله عز وجل المشكل الله هيا خرجي منها الان هيا والى العذاب الشديد هيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أعاهد الله أن لا أظلمها ولا أظلمها من عهد الله نسحرها ولهذا عذبتها فعطت عليها الدراسة ما قرأت شنو صغرها سألت في البداية وش شنو مستوى في ما قريتش لعل ماشي المشكلة الدراسة متاحة مجانا هي ما عطرت عليها العلم لأن دخلت 4 سنين كل ما تدخل مدرسة حصلت على الدراسة وجعل الكل ينساها لا يحمي علمها ما يقرئها فهمت ولا لا؟ عييت عييتي؟ لا في البداية عييت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعاهد الله من ظلمه قولي عاهد الله يا خيف غير من القوة نتكلم معاه بلي تقول لي لا ما عادش الله وما نقام الله يعني قل معاه الله ما نظلمهاش سمع يقول لك حالك باه وامرك ساهل اقعد شوي تبغي تعد معاك يلا فكري مزيان ما عدناش انا مشكيه ما عدناه في مدخل في مدخل بعثي تبعو كبير فهمتي ولا لا؟ في شي بحالي حالي خرجي بسيف خرجي منها ما تخرجيش تبقي معاها يا عيني يا عيني يا عيني تبقي معاها يا ربي يا ربي يا ربي المرة نطلق ما تشوفي عالم شبيه انت والله انا مضنوط انا كنصح والله العظيم كنصح اقسم بالله كنصح لكن مصح فرعات الله عز وجل عذبت يا منذ كان عمرها 4 سنوات تصور طبيعي طفل بيبي صغير 4 سنين مسحور همه ما تعرفش بقى ما يعرفش لكن النمرود داخله يكبر الشيطان يكبر الشيطان تكبر معه في التعذيب للمسكين بريء ضحية يرى العذاب مع القريب مع البعيد عدم التوفيق مع القريب مع البعيد يرى المشاعر في صوت عين القريب والبعيد هو لا يعلم جن داخلها شيطان غزاها وعمرها 4 سنوات صح لا شنو عملتي يا شيخ؟ مشاكل مع الناس مع الوالدين مع الوالدين مع الكل نعم مشاكل ها؟ مشاكل شيء وقع الشباب وقع الرجال وقع الأسر اللهم احفظ لنا المسلمين اللهم احفظنا واحفظ كل المسلمين والمسلمات إذا ما خرجتي غتقطعي وغتحرقي وغتموتي كتسمعي وزنك ونوض لك ما تنوضش لا ماشي مشكل والله تنوض خليني النوض في نفسك فكري مزيان 31 سنة وانت كتعرف 31 سنة كيفيها شي ما 31 سنة حياة هذه حياة كلها ها حياة كلها الشتمة حياة كل الشتمة فين عشتيها في الرحم هي حياتها كلها عشتها في الرحم يعني حتى نزلوا او يتعيش في الرحم ولهذا هي تشعر بالرحم انا سالته في بيتي خطي اشعر بالف الرحم في الراس الرحم الرحم شيطان تسكن وها منذ كان 4 سنوات عمره 4 سنوات وهي تسكن في الرحم يعني الأمر ليس سهل أقسم بالله ليس سهلا ليس سهلا والله عظيم ليس سهلا جينية تختبئ في الرحم في طفل صغير منذ كان عمره 4 سنوات والآن عمرها 35 سنة والآن هي تبكي جزاء الوفاق تعاني نضلك أقوم لك مش نضلك لا الله لا ما تنضلك إن الله يزع بالسلطان لا يزع بالقرآن إيه إذا قيل واتق الله خالق العزم بالإسم حسب الجهنم بالرجيل عيد ها عيد عيد يا عيتي شو اللي عيه شو اللي عيه عيت ما خلقنا عيت ها شو عيت بشوي بتقول عيت مش الشيطان ولا الإنسية غير نفهم لا ها شيطان شيطان شيطان الشيطان قد كان الشيطان كقلعه الشيطان الشيطان لك نقول عييت تقولي انا عياتش قلتي انت وحيد 30 عام وانت مخبعه فيها ما عياتش هي خليتيها خدامه في الدور جفاف الديور صح لا لا الفرق ان خدمه الديور هذه مهنه شريفه وكريمه وحلال الفرق ما بين انك تكون تخدميها انت وتجعليها في الذله وتجعليها دائما غير موفقه وتسمع الكلام صح الفرق تفهم كدير لها مشاكل في ترتيب البيوت وترتيب كذا هي اصلا ضيع وضعها في الفيلا تبنى فيلا فوق الفيلا صح ام لا؟ ارتحيتي شويه نمضلك ارتحيتي شويه نمضلك شنو نمضلك أجزم أن المرضى في العالم على الملايين أجزم إلا مش نقول لك البال ونقول لك في المغرب بالملايين المرضى ربما غير الذين لا يعلمون أنهم مرضى ربما بالملايين المرضى الذين لا يعلمون أنهم مرضى وأنهم الآن في السجون مرضى ولا يعلمون في حوادث لا يعلمون في الطلاق لا يعلمون في الهموم والأحزان لا يعلمون أما الذين يعلمون حاجة أخرى يعني مشافي عريصة قوية جدا تخبط فيها الناس منذ كان عمرهم فين في الأجنة كانوا في الولادة كانوا في الرضاعة كانوا في 4 سنين كانوا في 7 سنين وهذا كله نراه يوميا الأمر عظيم جدا عظيم جدا جدا جدا صح لا صح لا نضلك قوانا نوضيك من نوضيك أخلينا خلينا نوضيك وخلينا نوضيك عافك عافك نوضيك عافك عافك عافك أسمح لي عودي نوضيك وأسمح لي عودي نوضيك اسمح لي مداش نقلت صورة مداش نقلت صورة لنوضيك غادي نلمسك لي بس رياضي نوضيك نوضيك نوضيك حرك شوف العضلات يلا بسم الله ادخل بالصحيح ما رحمكش لانك عبدت السيدة مع الرحمن بسم الله يلا ان شاء الله تعالى يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم هذا المباشر ودليل شيء مقرون إن شاء الله باش يشوفوك الناس في اليوتيوب صوت وصورة من أكثر على الكاميرا الأخرى يلا بسم الله نبدأ إن شاء الله تعالى نحيت لك الحويجة الشاه لا لا زيد زيد المجرم مزيد لا زيد المجرم مزيد يلا يلا يلا رجع مزيان لك فاهمة سكيتي وشتيتي مزيان هذه اللخرة هذه اللخرة أنا راه أول جلسة معايا ياك ولا بسم الله أول جلسة صافي أسلم أسلم أسلم أسلم أنا عطيتك راحة الأسلم رحيتني باب يلا هذه الدقة الأولى يلا بزيم بسم الله سنواصل السيرة ولن نقف بإذن المولى الكريم جل وعلا حتى يتبين لك الحق شو بالك مازال زيد لا نزيد ها نزيد شو نزيد الى الخروج الخروج الان يا رب بسم الله وبعد الخروج نتاكد ان شاء الله ما تخرجتي ونعاود نتاكد وتبين انك نتعلم يا رب بسم الله يلا الخروج، ولو أراد الخروج لأعد له الردة. هيا هيا الخروج. هيا لا ما خرج، بدي تقتلني. شو بدي تقتلني؟ لا ما خرجتي تموتي. بدي تقتلني. ايه تموتي باش يتحيا لانك ظالمه. قاتلهم يعذبهم. انا قاتله، انا اصلا قاتله. انت اصلا قاتله. قاتله حبيبي قاتله. نسيت. هذا السر كان تباحت لي به في البدايه. هي انظر ماذا قالت باش تطبق بالامور. قاتل اصلا قاتل لبيبي للاجنه، وامها كانت تعاني من اسقاط المتكرر للاجنه للابناء. انا قاتله لبيبي. انا قاتله. وهي الان تعترف بما قالته السيده في المكان فرعها اثناء البوح بالاعتراف اثناء الاعتراف. قالت لي فعلا ما تزاليت وكانت امي دائما كيموتوا لها الاولاد. سبحان الله. انا قتلت لبيبي في ما بقاش ولدات. قتلت لبيبي صافي ما بقاتش ولدات. داروا السحر الفراق وباش نقتل لبيبي. ملي تسحرت الام والاستحاله سكنت فيها السيده كانت كتاذي الام وكان ما يصدق لها حتى بها، كان دائما يتحياها. انا اللي سببه. وهي هي اللي سببه. قاتله الان تعترف انها قاتله. انا قاتله. وحقيقه فعلا ان الام دائما يسقط لها الابناء بعد ما ولدت هذه الاخرى. لان هذه دخلت فيها الشيطان عند ربع سنين بالسحر المرشوش. مخطي. مخطي. قاتله. قاتله. يلا يا خويا. قاتله. قاتله. عندك حتى ديال مراكش. ما تعطيني حتى فرصه صافي. ما تعطيني حتى فرصه صافي. شتي مراكشيه؟ انا انت سوسيه. ها سوسيه ولا مراكشيه؟ بحال بحال. هيا يا هيا هيا. ما تعطيني حتى فرصه. واش بغيتي تقتلني؟ صلى الله عز وجل ان ينصر المراكش الحمراء وعلى سوس وعلى المغاربه عامه وكل المسلمين عامه ان شاء الله تعالى، ويجعل بين المحبه والموده والمشارقه والمغاربه. يلا هيا هيا هيا. انا والله راني نقول واش ردينا؟ واش ردينا؟ ها؟ واش بتقصينا؟ واش بتقتليها؟ ها؟ بنبقى معاها حتى تموت. تبقي معاها حتى تموت؟ يا تبقي معاها حتى تموت، حتى تقتليها، حتى القبر، القبور. ها؟ إيه. هو قتلو قبل تقتليها. خرجتي أنت منين خرجتي؟ منين خرجت أنا؟ منين خرجت؟ منين خرجت من بطن أمي؟ منين جيتيني؟ منين عديتيني؟ وبقي الله بدينا، بقي الله قلنا بسم الله، بسم الله بدينا، فهمتي؟ يلا هيا هيا هيا هيا هيا هيا بسم الله. هيا الخروج الخروج والا غادي نوض لك. اقوم لك يلا هيا. ماذا يفعل الجن والشياطين بالمسلمين والمسلمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل سمعتي؟ خبيث كتسمعي ولا لا؟ والله إني لك ناصح وأسأل الله جل وعلا يهديك ويستبيني ويغفر لك ما مضى لأن الذنوب هذه ثقيلة وتسوق العبد إلى جهنم والعياذ بالله صلى الله تعالى يغفر ذنوبنا أسأل الله تعالى يغفر ذنوبنا قل آمين وهيا إلى الله بالتوبة النصوح بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا فانصرنا على القوم الكافرين شيطانة كافرة، شيطانة فاجرة، شيطانة ضالة مضلة، فتانة مفتونة، شيطانة ساحرة، شيطانة قاتلة قاتلت الأجنة، قاتلت الأجنة. الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت، قتلت الأجنة نطفا وأجنة، قتلت كثيرا في البطن، قتلت وأسقطت كثيرا في البطن، قتلت وأسقطت كثيرا. تعترف في البطن قتلت وأسقطت الأم. شو عملتي؟ الأم تتمنى ولدا، تتمنى موهوبا مولودا، وأنت تأتي خفية فتسقطي وتقتلي وتعطلي، صح أم لا؟ شيطانة قاتلة. إذا نذيقك العذاب، لابد أن تري دما، لابد أن تري تقطيع وجرح. تري طيب، إني لك نصيحة، والله إني أرجوك. أنا أصلع عليك، أخشى عليك العذاب والله العظيم. لست قوية، ليس هناك شيطا قوي أبدا أو جن قوي. اسمعي يا جيجي، توبي إلى الله ويتعذب، وتعذبي تعذبي تعذبي تعذبي كما عذبتي تعذبي، إلا إذا تبت أسلمت وأحسن إسلامك ووضعت الحق وصدق وخرجت طاعة الله عز وجل، فأمر الله عز وجل يغفر سبحانه، والذين كفروا يغفر لهم ما قد سبق، غفور رحيم سبحانه، لكن بقاؤك في البدن يعرضك الى اشد العقوبه على ايدينا باذن الله عز وجل. لا يجوز هذا، الظلم حرام، مفهوم؟ هذه كانت جسد اولها، تبينت الله تعالى حالها، وتبين حتى النوع ديالك والمكر ديالك، وتشبث بالكفر وبالبدن وبالعداوه وبالقتال وبالقتل. قالت نعم، إذا هذه الجلسة الأولى بإذن الله، وعلى لقاء بإذن الله جل وعلا، فإني أعظك وخوف بالله عز وجل ليختمك خارج الله عز وجل من العذاب مرحبا. إذا بإذن الله لا يؤمن حتى يروا العذاب أليم، أنتم أشد رهبة في صدور من الله، إذا لا بد ولا يوجد فيكم غير الله، إذا نبشرك بالعذاب. اللهم صل على محمد وعلى محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. موعدنا باذن الله عز وجل قريب ان شاء الله عز وجل، قريب قريب باذن الله سبحانه وتعالى، لكن الى حين سنبين إن شاء الله تعالى به خلاص. سؤال القضية، القضية أسأل الله جل وعلا أن يقضك من رقاد الغفلة وسبب الغفلة. اللهم آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، ورحمة الله. كان الجزء الأول اللي معك في الأحوال والتشخيص على أرض الواقع، فتبين كل شيء بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله عز وجل البرنامج يتبع، وكما شوف فيها بفضل الله تعالى مسوقها والله ان شاء الله جل وعلا يمر عليه بالشفاء العاجل التام باذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اقرا هيا اقرا سمعي يا اقرا هيا تسمعيني هيا غيبوبة تامة. انا تشبثت بجسد 31 سنة، ماشي سهل، اصبحت هي من يتحقق عيتي مني؟ علاش؟ أنا بخيل خير. حنا هي واش شي اول مره المجلس الاولى ان شاء الله تعالى لن تقيم هي صفات الجماعيه في الجماعيه يتمني ان تاتي في الجماعيه لا تاتي عبدي عادات في الجماعيه فهمت الان فهمت يتمني ان تاتي بك الى هنا في الجماعيه خلاص فهمت الحمد لله رب العالمين صلى الله جل وعلا ان يهدي على ايدينا ويشفي على ايدينا ويرحمنا ويجعل ما نقدمه رحمه لنا في الدنيا ورحمه لنا في قبورنا ورحمه لنا مع ربنا صلى الله تعالى ان يجعل ما نقدمه خاص بوجه كريم وان يغفر به ذنوبنا وخطايانا اللهم امين امين يا رب انك انت السميع العليم تقدم لنا لا تسمع عليه وفي مثلك وحي وسمع وانت خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله ربك رب العزه عما يصفون والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هيا يا اخواني بسرعه في خير هيا في خيرية بسرعة غيبة غيبة تامة قاعدة أيا بسرعة ولا مكية في خيرية بسرعة تملكت الجسد سنين سبعت هي صاحبة الجسد سبحان الله هذا خلق الله فاروا لماذا خلق الذين من دونه سبحان الله سبحان الله نجيب أحوال العالم الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله هيا بسرعة بسرعة خلاص هيا بسرعة كيفاش غير انتي كتسمعيني هيا ولا غادي نضرك ها هيا مش هتسمعين ولا بسرعة هيا هذه بغى تعذيب لبس يعني تخيل معي درجة أن العذاب بقي وقع البدن أنها حلها شبه غيبوبة مش تعرفوا انها تركنا من الجسد سنين طويلة جدا جدا يعني تعذب البدن سنين حول الله قوة الله حكى الله تعالى السيدة سنة يعني قصد ابتلاء امتحان صراحة الأمور يا الله هيا كتسمعين ولا كتسمعين ولا كتسمعين ولا كتسمعيش يلا هيا هيا ايقظي هيا هيا هيا هيا يا هاي فيقي هيا أنا فيقة بسرعة هيا هيا هي. جيب هكذا جيب الآن جيب خلاص الحمد لله رب العالمين الحمد لله